يدعون فيه ربهم سبحانه وتعالى ان يبلغهم شهر رمضان. اما النصف الاخر فكانوا يحاسبون انفسهم على تعاملهم مع شهر رمضان، فحولوا العام كله الى شهر رمضان، نصف يستعدون فيه للشهر ونصف يتأسفون فيه ويحاولون ان يقوموا بترقيع ما تفتق منه وتمزق في شهر رمضان. ونحن الان كما قلت لحضراتكم لم يبق الا اقل من اسبوع على دخول هذا الشهر الكريم الذي نعلم جميعا فضائله العظيمة. ما اظن ان مسلما لا يعي قيمة هذا الشهر العظيم. ويكفي ان النبي عليه الصلاة والسلام من باب التذكير والذكرى تنفع المؤمنين، من باب التذكير يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا كانت اول ليلة في شهر رمضان صفدت مرضة الشياطين والجن، تصفد تغل توضع في الاصفاد تتكتف تغل وتصفد وتوضع في القيود والاغلال والاصفاد مرضة الشياطين. ليس هذا فقط، بل تفتح، وانظر الى التجديد، تفتح ابواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق ابواب النيران فلا يفتح منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير اقبل، يا باغي الشر اقصر. اذا الجو العام يعين على الطاعة، رب العالمين قيد الشياطين ومرضت الجن والشياطين، رب العالمين فتح ابواب الجنان والرحمات، رب العالمين غلق ابواب النيران والاسباب التي تؤدي الى الوقوع في الخطايا والاثام، رب العالمين امر من ينادي يا باغي الخير اقبل، شهر الخير والكرم قد اتى، يا باغي الشر اقصر، كفاك احد عشر شهرا وقعت في الشرور، اما تندم اما تتوب اما تعود الى ربك سبحانه وتعالى. ليس هذا فحسب، بل من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معك فرصة، هذه الفرصة تمزق صحيفة سيئاتك، صحيفة الجنائية لك ستمزق وتبدأ بصفحة جديدة، صفحة بيضاء. من صام رمضان ايمانا واحتسابا، وانظر الى قول الرسول ووعده عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات في رمضان: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحد اثنين: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاثة: من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل يوجد شهر من الشهور حاز هذه الفضائل؟ اضف الى ذلك ليلة القدر خير من الف شهر، اكثر من حوالي 84 عاما من العبادة، 84 سنة عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، تحصلها في قيامي والدعاء وقراءة القرآن وعبادة ليلة واحدة، معروف وقتها ومحددة، محصورة في أوتار العشر الأواخر من شهر رمضان. أرأيت إلى خير أعظم من هذا الخير؟ إن هذه الأمة أعمارها من 60 إلى 70، فحازت فضائل تجعل الواحد منا كأنه عمر في الأرض قرونا عديدة من رحمة الله عز وجل. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام وقد صعد المنبر وقال آمين آمين آمين. فقالوا له بعد الخطبة: لقد فعلت فعلا لم تفعله قبل ذلك، قلت آمين آمين آمين. قال: جاءني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقال المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: الحريص عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: آمين. رغم أنف امرئ، وفي رواية: بعد فأبعده الله، رجل أدركه رمضان فلم يغفر له. إذا كان رمضان بهذه المثابة وهذه الفضائل العظيمة وهذه الخيرات الكثيرة ومع ذلك يدرك الإنسان شهر رمضان فلم يغفر له، وكل موجبات المغفرة موجودة. إذن رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء إبراهيم عليهما الصلاة، على دعاء جبريل عليهما الصلاة والسلام، قال آمين. إذا الإنسان الذي يمر عليه شهر رمضان ولم يغفر له، دعا عليه جبريل بأمر الله وأمن على الدعاء الأمين نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قبل أن يدخل الشهر وقبل أن يقبل علينا، علينا أن نستعد له الاستعداد الذي يليق به. هناك من يستعد لرمضان استعدادات شيطانية، لأن الشياطين شياطين الجن والإنس قد صفدت، أما شياطين الإنس فلم تصفد. وهناك وكالة أو عمالة أو عقود عمل، عقود مبرمة بين شياطين الجن وشياطين الإنس، فإذا صفدت شياطين الجن ومرضت الجن فإن شياطين الإنس جاهزة لكي يحولوا شهر رمضان إلى شهر من الأعمال الشيطانية. ولذلك المسلم الحريص على دينه يطلق التلفزيون في شهر رمضان طلقة بائنة لا رجعة فيها، لأنهم يقومون الآن باستعدادات خارقة، استعدادات فوق العادة، من أجل أن يحولوا هذا الشهر إلى شهر معاصي وشهر ارتكاب للفسوق وللفجور، أعاذنا الله وإياكم. فاحذروهم. قنوات عديدة، كل قناة تقوم بأعمال والعياذ بالله المقصود منها تضييع صيام هذا المسلم، تضييع صيامك، تضييع قيامك. فاحذر أن تفتح التلفزيون في شهر رمضان، ستفتح عليك أبواب من الشرور لن تستطيع بعد ذلك أن تقوم بتحجيمها. فاحذر على نفسك ولا تضيع هذا الشهر العظيم. ولو كانت هذه الموعظة هي وحدها في خطبة الجمعة لكفتنا، يعني لو قيل لنا الآن احذر شهر، احذر في شهر رمضان التلفزيون، لكفت هذه الموعظة والله أعلم. وإذا علينا أن نستعد لهذا الشهر. كيف نستعد له؟ الاستعداد لهذا الشهر أولا أن ندعو الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. فمن الممكن أن يموت واحد منكم، منكم أو مني المتكلم أو أحد المستمعين، يموت قبل أن يبلغ شهر رمضان. فادعوا ربكم أن يبلغكم شهر رمضان، وأن يعينكم على أداء الطاعة فيه، وأن يتقبلها منكم سبحانه وتعالى. لأنك ضع في اعتبارك أن الذي ينعم عليك بالطاعة من؟ رب العالمين، هو الذي جعل المصلي مصليا، وهو الذي جعل المزكي مزكيا، وهو الذي جعل المتصدق متصدقا. اللهم لولا أنت، كما كان يقول الصحابة في أثناء حفر الخندق، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لا تنظر لنفسك على أنك أنت الذي فعلت وأنت الذي أتيت، لا، كله من فضل ربك سبحانه وتعالى عليه، وإلا لحرمك كما حرم غيرك فرب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يفيض عليكم بالنعم وبالبركات، والذي أنعم عليك وجعلك الآن في روضة من رياض الجنة، في خطبة الجمعة، في مجلس علم وذكر، وغيركم محروم الآن. هو الذي سبحانه وتعالى اصطفاك لكي يجعلك من خاصته الذين يستمعون إلى كلامه ويتلون كلامه سبحانه وتعالى ويتقربون إليه بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبالحج وبالاعتمار وبذكر الله وبتلاوة القرآن، وقبل ذلك بتوحيده سبحانه وتعالى وبالإخلاص له في الأعمال التي لن تقبل إلا إذا أخلصت لله سبحانه وتعالى فيها، ووافق عملك سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، فهما شرطان للعمل لا يقبل إلا إذا تحقق. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني موافقة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فادعوا ربكم أن يبلغكم شهر رمضان وأنتم على التوحيد والطاعة والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثانيا، تهيئون النفوس لاستقبال هذا الضيف الكريم، وتهيئة النفوس عمل من أعمال القلوب، هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل، كما قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن وجدت شعيرة من شعائر الإسلام، أي شعيرة من الشعائر، لا تستهن بها، لا تستهن أيها المسلم بشعيرة من شعائر الإسلام. أي أمر يأمرك الله به، أي أمر يأمرك به النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان سنة أو مستحبا، لا بد وأن تعظم شعيرة الله سبحانه وتعالى. انظر: ذلك ومن يعظم شعائر الله. والآية جاءت في الحديث عن أحكام الحج، حينما يأتي رجل وزير أو رجل رئيس دولة، رجل عالم كبير، ويقبل على الحصى لكي يقوم بانتقاء الحصوات، والكبيرة يتركها والصغيرة جدا يتركها، ويأخذ ما قدر الحمصة أو الترمسة ويأخذها ينتقيها يلقي بهذه، ما هذا الذي تفعله يا رجل؟ إنه شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى لكي أنفذ أمر الله الذي قال فيه: واذكروا الله في أيام معدودات. ذكر سبحانه وتعالى رمي الحصوات أو الجمرات، ذكرها بماذا؟ لم يقل ألقوا أو ارموا، وإنما قال اذكروا الله، لأن الرمي جعل لذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا شعائر الله تعظم لأن الله عز وجل هو الذي أمر بها، فإنك إن عظمت شعائر الله دل ذلك على أن القلب فيه تقوى. وإن سخر الإنسان أو استهان أو قل في نفسه عظمة أو قيمة شعيرة من شعائر الله دل ذلك على خلو القلب من تقوى الله عز وجل. فربوا أنفسكم وربوا قلوبكم على تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. كذلك فإن من الأشياء التي تجعل الواحد منا يستعد للقاء شهر رمضان، أنت إذا أقبلت على الصلاة لا بد وأن تدخل لكي تتوضأ وتتطهر، تطهر نفسك، لأنك ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فلا بد من التطهر لكي تصلي. كذلك أنت مقبل على شهر الصيام لا بد من التطهر، وهذا التطهر يكون تطهرا، هذا التطهر معنويا، التطهر المعنوي بالتوبة، كما يقول العلماء التحلية قبل التحلية، أنت تريد أن تصوم لكي تحصل التقوى، فلا بد من أن تخلي نفسك عن الأخلاق الذميمة وعن ارتكاب الموبقات والذنوب، وإن ارتكبتها فلتتب إلى الله. ورب العالمين أمرنا بالتوبة في كل وقت وفي كل حين، وأمرنا جميعا فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا جميعا بالتوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو كان يستغفر ربه ويتوب إليه في اليوم 100 مرة الرسول عليه الصلاة والسلام. فما بالكم بنا نحن ونحن غارقون في الذنوب. والتوبة أيها المسلم ليست كلمة تقال على اللسان، تقول بلسانك تبت إلى الله وأنبت إلى الله ورجعت وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود إلى ذنب يغضب الله أبدا إلى آخر هذا الكلام الطيب. ولكن أطيب منه أن تكون تائبا بحق بقلبك. فالتوبة والاستغفار ليست باللسان فقط، وإنما باللسان وبالقلب وبالعمل. أن تتوب إلى الله بشروط. أول شرط أن تكون التوبة خالصة لله. بتتوب من أجل ماذا؟ من أجل الله. فإذا جاء إنسان كان يرتكب جرائم وأراد أن يتوب من الجرائم، لماذا يتوب من الجرائم؟ لأنه يخاف سطوة القانون. الدولة الآن فيها قانون، فيها شرطة، فيها قوة تمنعه من ارتكاب الجريمة. فهو أيام أن كانت البلاد في هرج ومرج ولم يكن للبلاد قوة تستطيع أن تسيطر على الأمن فيها، كان يرتكب الموبقات ويرتكب الجرائم. لكن حينما أصبح في البلاد أمن هو حينئذ امتنع خلاص. يا رب توبة. هل هذه التوبة توبة حقيقية؟ لا. التوبة الحقيقية أن تكون تائبا لله وحده، خائفا من عقابه، راجيا في ثوابه، محبا له، معظما له. يبقى التوبة تكون من أجل لا توب إلى الله. ولذلك لما جاء الصحابي أحد الأعراب يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فغضب بعض الصحابة: ما هذا الكلام؟ لماذا يقول اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد؟ والحديث في مسند الإمام أحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهلي، عرف الحق لأهلي. لأن أهل التوبة والمغفرة من؟ هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يبقى نسب الحق لأهله، لله عز وجل. بالفعل نحن لا نتوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نحن لا نتوب إلى عالم من العلماء. ليس في الإسلام كهنوت، وإنما العلاقة بينك وبين ربك مباشرة. ولذلك في التعليم والإيحاء في وسيط. الوحي ينزل عليك عن طريق جبريل، عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يعلم الصحابة، الصحابة يعلمون التابعين، التابعون يعلمون من بعدهم حتى يصل إلينا العلم. ولذلك أمة حدثنا عن فلان عن فلان. هذا في العلم، لكن في العبادة ليس فيها وسيط. ولذلك جاء في آيات سورة البقرة في الحديث عن الصيام: قطع الصيام ليقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني. لم يقل قل يستفتونك، قل يسألونك، قل، إلا في الدعاء. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فليس في الإسلام كهنوت، ليس في الإسلام واسطة بين العبد وبين ربه، وإنما تب إلى الله بدون وسيط. لا تذهب إلى شيخ لكي يتوبك، لا تذهب إلى إنسان يقوم بإتابتك. التوبة منك لله، توب إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوبة لا بد من الإخلاص. إنسان منع من الخمر أو منع من شرب الدخان لأنه يضر، قالوا له: لو شربت ثاني يحدث لك كذا، فامتنع. هذا خاف على صحته، أمر طيب. ولكن لكي تكون توبة لابد وأن يكون الترك من أجل من؟ من أجل الله. توبوا إلى الله، أو الشرط الأول. الشرط الثاني الندم، ندم شديد يحرق المعصية حرقا الندم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. أعظم ركن في من أركان التوبة الندم. ندم عظيم يحرق المعصية. ولذلك بعض الناس من الممكن أن يمتنع عن ارتكاب الخطأ أو الكبيرة أو الذنب. لماذا؟ لأنه ليس عنده مقدرة على الفعل وليس ندمانا، ولكن إنسان كان مسؤولا وكان يظلم الناس وكان يرتشي وكان يفعل كذا، ثم فصل من وظيفته فجاء جلس معنا في المسجد ويقول أنا تبت إلى الله، أنا ما بظلمش حد، أنا ما بعملش كذا في الناس. وهل أنت الآن تستطيع أن تظلم ولم تظلم؟ أنت الآن لا تظلم لأنك ليست عندك القدرة على الظلم. أنت الآن لا ترتكب لأنه ليس في يدك شيء من أجله تضغط على الناس من أجل أن تأخذ الرشوة. أنت الآن لا شأن لك بشيء على الإطلاق. فهذه التوبة نسأل الله أن يتوب على الناس جميعا، لكن التوبة يكون هناك ندم يحرق الذنب. فالإنسان منا ندمان. يأتي رجل كان عنده صحة ويضرب الناس ويظلم ويفتري بلطجي، ويأتي بعد ذلك يصاب بمرض شديد فيقول أنا تبت، ولكن أما يجي يجلس في مجلس ده أنا كنت زمان بأسفل شوارع وفخام بما كان يفعل، تأتي المرأة ده أنا كنت بعمل وبعمل في شبابي أيام لما كنت بمشي مثلا عارية أو شبه عارية أو كذا، فرحانة بالماضي القديم. هذه ليست توبة. التوبة أن تندم حتى لو تملك أن تحرق الماضي لقمت بحرقه ندم شديد، بحيث لو ذكرك أحد بما كنت تفعل أيام فتوتك أو كنت تفعلين أيام شبابك وجمالك تبكين وتقولين لماذا تذكرونني بهذه المصائب تبت منها. توب ندم، ندم شديد يحرق. ثم التوبة تستغرق الأزمنة الثلاثة. الأزمنة عندك ماضي حاضر مستقبل. الماضي لا تملك إلا الندم. من منا يستطيع أن يغير الماضي؟ لا أحد. الماضي لا نملك تغييره، ولذلك لا نملك معه إلا الندم فقط. أما إن كان هناك شيء بينك وبين أحد ظلمت إنسانا لابد وأن تستحله، يعني ما بينك وبين ربك تندم فقط، لكن ما بينك وبين العباد لابد وأن ترجع الحقوق لأصحابها إن استطاع. وهذا باب واسع لابد وأن تستفي فيه، لأنه ربما كانت هناك أمور ارتكبتها ولا تستطيع أن تخبر أصحابها بها، وإلا فتحت أبواب من الشرور عظيمة. كمن زنى بامرأة رجل وأراد أن يتوب نقول اذهب إليه واستحل منه ربما قتله. فهذه أمور، قضية التعامل مع الآخرين وظلم الآخرين حينما يأتي الإنسان ليتوب كيف يرد الحق، هذه يستفتى فيها أهل العلم الراسخون في العلم. يبقى الشرط الأول الإخلاص، الثاني الندم، الشرط الثالث يبقى قلنا الأزمنة ثلاثة، مع الماضي ندم، مع الحاضر إقلاع. ولذلك قالوا وينسب للنبي وليس بصحيح كلام لأحد العلماء، الذي يستغفر ربه أو يتوب من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. يعني إنسان الآن يقول أنا اللهم إني تبت إليك من الرشوة، وهو ما زال موظف مرتش. إنسان بيأخذ رشوة أو بيدفع رشوة يقول لك بتوب إلى الله، يذهب يعمل عمرة، يذهب إلى الحج. وقد علمت مرة أن هناك رجل مهندس يعمل في شركة ما ذهب لكي يعتذر برشوة، يعني الرشوة اللي اداله المقاول كانت عمرة. تصوروا كيف يتعامل الخلق مع الخلاق سبحانه وتعالى. هذا كلام أنا أذكره لكم عن علم وعن يقين، معاملة شخصية. إنسان يذهب لكي يعتذر، لم يذهب إلى المصيف برشوة، لا، ذهب إلى العمرة هو وزوجته برشوة. كيف يفهم الناس دين الله؟ كيف يتعامل الناس مع العبادات؟ ولذلك هذه العبادات أعداد غفيرة، ملايين في شهر رمضان في العمرة. هذه الملايين التي تدعو هل يستجاب لدعائها؟ لماذا الأمة يدها السفلى؟ لماذا الأمة مدمرة؟ لأن العبادات للأسف العبادات يتعامل الناس معها ليس المعاملة التي أمرنا أن نتعامل بها مع الله. العبادة تزكي، العبادة تورث التقوى، لكنك تجد الإنسان في باب العبادة من الناحية الشكلية الأداء، أداء الجسماني، عبادات والمساجد بسم الله ما شاء الله في تراويح رمضان وفي خطب الجمعة وفي العمرة وفي الحج، ومع ذلك في المعاملة مع البعض في الكذب في الرشوة في الغيبة في النميمة في الخيانة بين الأفراد، هذه الموبقات الموجودة لماذا موجودة في المتدينين؟ لماذا لا تورث هذه العبادات؟ لماذا لا تورث فينا التقوى؟ لماذا لا نزداد زكاة؟ بنتزكى، يتزكى الإنسان، يتزكى بالفضائل، يتزكى بالعبادات، يزداد تقوى، لأننا للأسف نؤديها كحركات جسمانية، حركات ميكانيكية، لكن هل القلوب تتعامل مع الله سبحانه وتعالى بحيث تحب رب العالمين، تعظمه، تهابه، تخشاه، توقره؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ يكون الإنسان محافظا على الصلوات الخمس، محافظا على صيام رمضان، محافظا على العمرة في مواقيت محددة، ربما يحج كل عام بطريقة ما، ومع ذلك طرق مخالفة أيضا للحصول على فريضة الحج، طرق مخالفة وتدفع رشاوة من أجل الوصول إلى الحج، يدفع إنسان رشوة على سنة حج. سبحان الله، بتكون النتيجة بعد ذلك أن الإنسان يبتعد عن رب العالمين، تكثر العبادات وهو يبتعد عن رب العالمين، تقل تكثر الطاعات لأنها ظاهرة، أما حقيقة الطاعة ولب الطاعة والخوف من الله سبحانه وتعالى وتحصيل تقوى الله عز وجل، أمور غير موجودة إلا نادرا. ولذلك عايز تفرق بين خوفك من رب العالمين وعدم خوفك، لما تقف في الصلاة حتى ويقرأ الإمام الآيات في تراويح رمضان ويقرأ الآيات ويأتي عند الآيات التي فيها الكلام عن النار، ساعة ما عيط الإمام تلقى الكل بيعيط. لا، البكاء الحقيقي لما تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، هو ده بقى اللي تستطيع منك تشوف نفسك حقيقة، بتبكي في وسط المجموعة ولا بتبكي لوحدك لما تذكر ربك سبحانه وتعالى، رجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه. مش القضية قضية انك بتعيط عياط جماعي، بكاء جماعي، لا، البكاء الجماعي ده بتدخله حظوظ النفوس وبيدخله الرياء وبيدخله العجب، لكن حقيقة امتحن نفسك لما تقرأ مع الله وحدك لا يطلع عليك سواه سبحانه وتعالى. التوبة تتعلق بالأزمنة الثلاثة، ماضي ندم، حاضر إقلاع عن الذنب، أما المستقبل فعزم من حديد، أن تعزم عزما أكيدا على ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى، ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى. الشرط الخامس والأخير، أن تقع التوبة في الزمان الذي تقبل فيه. هل هناك أزمنة لا تقبل فيها التوبة؟ نعم، زمن عام حينما يتغير نظام الكون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حينما تشرق الشمس من مغربها انتهى الأمر. ولذلك باب التوبة مفتوح لا يغلق إلا إذا غربت الشمس، إذا أشرقت الشمس من المغرب. هذه الآيات الكبرى التي يقول رب العالمين فيها، يومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فيختم حينئذ على القلوب، القلب المؤمن بإيمانه والكافر بكفره والنفاق، المنافق بنفاقه والعياذ بالله. هذا آية عامة للكون كله، لكن هناك علامات خاصة. حينما يصل العبد إلى الغرغرة كما قال الله سبحانه وتعالى، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. حينئذ لا تقبل التوبة حين الغرغرة، لأنه رفع عن الإنسان الغطاء فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ترى الغيب. فطالما انكشف الغيب للإنسان سقط التكليف، فحينئذ لا توبة لإنسان سقط تكليفه وانكشف الغيب أمامه. أيها الإخوة الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، نحن مقبلون على هذا الشهر، أمامنا أيام قليلة، استعدوا نفسيا واستعدوا قلبيا. لا أقول لكم استعدوا لشراء الأطعمة ولا شراء يميش رمضان. رمضان والصيام ومغفرة رب العالمين لا علاقة لها بكل هذه الأمور المستحدثات، لا أتكلم عنها تحريما وتحليلا معاذ الله، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى. ولكن أقول لكم الاستعداد لشهر رمضان ليس كاستعداد الأسر. الدولة تستعد الآن لتخفيض الأسعار، لعمل أسواق لشراء الأمور بأسعار، كل هذه الأمور كل في مواله كما يقال. الدولة تستعد، وأهل الفن يستعدون، والبيوت تستعد لشراء يميش رمضان، ولكن المخلصون كيف يستعدون للقاء هذا الشهر؟ هذا هو الذي يعنينا. الذي يعنينا شهر رمضان هو الشهر الذي إذا مر عليك ولم يغفر لك دعا عليك الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما نعرفه من ديننا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام جاءني جبريل فقال راغب أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له قل آمين. فقلت آمين. إذا معنى ذلك نستعد لكي نتعامل مع هذا الشهر تعاملا يجعلنا إذا مر شهر رمضان يغفر لنا. عندنا الصيام، من صام رمضان إيمانا واحتساب، ليس صياما وفقط، انظر إلى التقييدات لابد وأن تحققها. من صام رمضان إيمانا بالله، إيمانا بأن الله شرع الصيام، احتسابا يعني تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لا تصوم من اجل ان الصيام، اصل الصيام راحه للبطن وراحه للجسم، والصيام بيعمل كذا، والدوره الدمويه، كل هذه امور لا علاقه لنا بها. ان ترتبت وتعلقت بالصيام فهذا فضل من عند الله عز وجل، وحتى ولو كان الصيام مضرا فقد امرنا الله عز وجل به مع اعتقادنا ان الله لا يامر بامر مضر. يعني انا اقول حتى ولو كان الصيام مضرا، مع أن الله لا يأمر بشيء فيه ضرر، لأن الشرع قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه لا ضرر ولا ضرار. فحينما يأمرنا رب العالمين بالصيام أمرنا ليه؟ لتحصيل التقوى، كما قال. وهذه الآيات ستكون محور تفسيرنا أو لقائنا في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لستم وحدكم، كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب العالمين؟ هل من أجل موضوع الاستهلاك وتحديد الاستهلاك؟ أبدا. لعلكم تتقون، لكي تحققوا تقوى الله عز وجل. لن يكون الإنسان تقيا إن كان قادرا على الصوم إلا إذا صام وأدى بقية أركان الإسلام التي أمر بها بعد التوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فإذا المطلوب منك أن تستعد لهذا الشهر استعدادا يجعله إن مر بك ترجو من ربك سبحانه وتعالى أن يجعلك من المغفور لهم في هذا الشهر الكريم. كيف نستعد؟ بتهيئة أنفسنا، بتخلية أنفسنا من الذنوب. كل واحد منا الآن المقصر مع الله يتوب إلى الله. اللي عنده أي شيء في مخالفة لشرع الله ابدأ حاسب نفسك قبل أن تحاسب. اليوم دنيا، غدا آخرة، من الممكن أن تأتيك ساعتك في أي لحظة. انظر إلى نفسك في باب العقائد، في باب العبادات، في باب الأخلاق، في باب المعاملات. حاسب نفسك، اعمل لنفسك محاسبة. قد تكون على بدعة وأنت لا تدري، احذر. قد تكون على بدعة وتدافع عنها وتقاتل من أجلها وتفرح بإراقة الدماء من أجل هذه البدعة، تفرح بموت الذين يموتون وبقتل الذين يقتلون. خد بالك من هذا الأمر جيدا. ونحن دائما نكرر أنها بدعة عقائدية عند البعض وهم يعلمون أنفسهم. عنده بدعة خطيرة بيفرح بإسالة الدماء، قنبلة تنفجر في المكان الفلاني يفرح جدا، مات عساكر يفرح جدا. مر بعض الأشخاص على مجموعة من الجنود في الدقي وأعطاهم وجبة أسماك فاسدة أو مسممة من أجل أن يقوم بقتل هؤلاء الجنود. ما ذنب هؤلاء الجنود؟ قد يكون هذا الجاهل متقربا إلى الله لما يفعل، بيقتل جنود الطاغوت. خدوا بالكم يا أخوانا، هل ينفع مع هذا صيام؟ هل ينفع مع هذا قيام؟ هل ينفع مع هذا ختم للقرآن الكريم وهو يساعد في إسالة الدماء أو يفرح؟ هناك البعض لم تتلوث يده بالدماء ولكن يفرح جدا لما قنبلة تنفجر ويموت فيها مجموعة من العساكر. يقول لك يا عم هم جنود الطاغوت والعياذ بالله. احذروا، صحح معلوماتك قبل أن تفاجأ. اليوم دنيا، في الدنيا تقدر تصحح المفاهيم الخاطئة. لو عندك إشكالية ناقش فيها أهل العلم الراسخين في العلم لا الراسخين في الجهل والبدعة. صحح معتقداتك قبل أن تفاجأ. يوم القيامة سيكون يوم المفاجآت، سيكون يوم المفاجآت. أنت تظن نفسك على حق وتتفضح طالما خالفت كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يستعدون لشهر رمضان وهم للأسف للأسف يعيشون على السحت، يعيشون على الحرام، يعيشون على الرشاوة. نظف نفسك، شوف مكتبك من ايه، حاسب نفسك. القرش اللي بتدخله بطنك وبطن زوجتك وبطن ابنائك بتأكلهم سحت ولا بتأكلهم حلال؟ شوف القرش اللي انت بتاكله بيه، لان كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. انت في رمضان تسعى الى اطعام الصائمين عشان تاخذ اجرهم، مش عشان تاخذ اجر الصائم. طب هتطعمه من مال حلال ولا من مال حرام؟ اللي بيعمله مائده الرحمن، قد يكون الذي يعمل مائده الرحمن ماله من حرام. كيف يؤجر هذا؟ طهر مالك اولا، طهر نفسك الخبيثه، طهر اموالك، طهر إيديك من الرشوة، من السحت، من الاحتقار، من استغلال حاجة المحتاجين. بعد ذلك أنت تستغل وبتمص دماء الشعب، بتمص دماء الناس بأي وسيلة، تجارة عملة، احتقار، أي شيء بتعمله. وبعد ذلك من الممكن أن تعمل جمعية خيرية من أجل أن تنفق على المحتاجين. أنت صانع المحتاجين، أنتم الذين صرعتم المحتاجين في البلاد، أنتم الذين لكي تنتفخ كروشكم وتضخم خزائنكم امتصصتم دماء المساكين، بتمص دم الناس. وبعد ذلك تقوم أنت بعمل جمعية خيرية من أجل توزيع بعض الفتات على المحتاجين. من الذي صنع هذا الاحتياج؟ أنتم الذين صرعتم هذا الاحتياج. تقوا ربكم. أتستهزئون برب العالمين؟ أتضحكون على الله عز وجل؟ البعض يسر من القانون لأنه يلعب جيدا بالقانون ويعلم الثغرات، وعنده أساتذة قانون يلعبون بالثغرات ويلعبون بالثغرات القانونية ويصبح الانسان منهم يدخل المحكمة يخرج بريء والكل يديله تعظيم سلام زي ما بيقولوا. لكن عند الله عز وجل ده الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم كقاضي, بيتكلم كقاضي بيقول ايه. اقول هذا الحديث واختم ان شاء الله تعالى. يقول انما انا بشر وانكم تختصمون الي. انا وانا بشر بحكم, ما بحكمش بقى جبريل يجي يقول لي ده صح وده غلط, لا, لانه بيعلم القضاء. والا لو علم القضاء وقال لهم جبريل جالي قال لي ده محق وده مبطل, خلاص القضاء يسقط, لان جبريل سينقطع نزوله بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام. لكن الرسول بيعلمنا القضاء كبشر, فيقول انما انا بشر وانكم تختصمون الي, يعني تاتون الي للخصومه كحاكم كقاضي, ولعل احدكم يكون ألحن بحجته من الآخر. لعل أحدكم يكون ألحن بحجته, محامي ناصح يستطيع أن يقلب الحق باطل, ممول يموت ويلبس على الناس, ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر, فأقضي بنحو مما أسمع. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ فيك الضمير, يوقظ فيك القوة الإيمانية, يوقظ فيك التقوى. القضية مش طريق إن المحكمة تديك براءة, الحمد لله الحكم عنوان الحقيقة أنا طلعت بريء, لكنك هل أنت بريء أمام الله؟ هي دي القضية. قد يكذب على القضاء حتى ولو كان القاضي النبي عليه الصلاة والسلام ذاته, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قد يكذب على العالم, قد يكذب على اي انسان, يكذب على اجهزه التحقيق. لكن اسال نفسك بين يدي ربك, هل انت لو وقفت بين يدي الله عز وجل تكون صادقا؟ انت محق؟ المال اللي في ايدك حلال ولا حرام؟ انت ارتكبت الجريمه ولا ما ارتكبتهاش؟ هو ده المحق. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا, زنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. اليوم دنيا غدا اخر, وغدا ده ممكن يكون اللحظه. غدا ده بالنسبه لك من مات فقد قامت قيامته, والقبر اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر النار. غدا ده ممكن يكون اللحظه دي. لا استطيع كمتكلم ان اتم كلامي, لا تستطيع انت ان تذهب الى بيتك, لا تستطيع ان تخلع ملابسك التي ارتديتها, بل يخلعها المغسل على خشبه الغسل. فاحذروا واستعدوا للقاء الله سبحانه وتعالى. توبوا الى ربكم, حاسبوا انفسكم, انظروا الى ذنوبكم قبل دخول شهر رمضان. كيف تطلب من ربك في شهر الصيام ان ينعم عليك وان يتفضل عليك وان يعينك وان وان, وانت متلبس بالمعاصي, متلبس بالكبائر, متلبس بمخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد وان نخلي انفسنا من العقائد الباطلة, من العبادات البدعية, من المخالفات العقائدية, من المخالفات الشرعية, من ارتكاب الكبائر. حتى الصغائر توبوا منها, توبوا حتى من الصغائر ايها الناس. اسأل ربي سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وانت راض عنا, اللهم بلغنا رمضان وانت راض عنا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا, ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا, اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا, اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير, اجعل الموت راحة لنا من كل شر, لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين في كل البقاع والأقطاع إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. أقم الصلاة.